بشكل سريع يا اخواني يا اخواتي، طبعا نطق الكلمات بدأنا قلنا احنا من حرف الاي وتوقفنا عند حرف الاو. بالشكل السريع بس قراءة الكلمات واستماعها بالشكل الصحيح، وسوف نذكر السبب بالشكل السريع.